الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. غفر الله لنا ولشيخنا والحاضرين والسامعين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في العقيدة الواسطية، وقوله تعالى: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. وقوله: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، إن الله بكل شيء عليم. وقوله: ولا تحزن إن الله معنا. وقوله: إنني معكما أسمع وأرى. وقوله: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وقوله: واصبروا إن الله مع الصابرين. وقوله: كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، والله مع الصابرين. وقوله: ومن أصدق من الله حديثا. يكفي يا شيخ، يكفي. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يومنا وإلى يوم الدين. سبحانك ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أيها الإخوة الفضلاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في درس علمي متجدد في تعليقات خفيفة على العقيدة الواسطية للشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وقفنا عند المعية، إثبات معية الله لخلقه كما ذكر الشيخ هذه الآيات، ومناسبة ذكر المعية بعد علو الله عز وجل، بعد العلو، قبلها إثبات علو الله على مخلوقاته، هنا إثبات معية الله. مناسبة ذكر معية الله عز وجل، مناسبة ذكر معية الله عز وجل لخلقه بعد ذكر علوه، لأنه قد يبدو للإنسان أن هناك تناقضا بين كونه فوق عرشه سبحانه وفوق كل شيء وكونهم على العباد، فكان من المناسب جدا أن تذكر هذه الآيات، آيات المعية بعد ذكر آيات العلو. أظن واضح يا شيخ. نعيد الكلام كاملا يا شيخ. مناسبة ذكر المعية بعد العلو، لأنه قد يبدو للإنسان أن هناك تناقضا، يعني تعارضا وتناقضا بين كونه سبحانه فوق عرشه وفوق كل شيء وكونه مع العباد، هو فوق العرش ومع العباد، قد يحصل تناقض في الذهن، فكان من المناسب جدا ذكر آيات المعية بعد ذكر آيات العلو كما سيأتي تفصيلها. هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. نتقدم معنا العرش كرسي، وأنه أعظم مخلوقات الله عن العرش، كرسي موضع القدمين. الشاهد عندنا هنا: وهو معكم أينما كنتم. ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. أين الشاهد؟ معهم أينما كانوا، هذه معية عامة. لا تحزن إن الله معنا، معنا هذه خاصة. معكما أسمع وأرى، هذه معية خاصة. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، خاصة. واصبروا إن الله مع الصابرين، خاصة. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، والله مع الصابرين، خاصة. ومعية الله عز وجل لخلقه معيتان: عامة وخاصة. العامة كقوله تعالى: إلا هو معهم أينما كانوا، وكقوله: وهو معكم أينما كنتم، بعلمه وإحاطته ومجازاته. أحاط علما فيجازيك بما عملت بما عمل الكفار والمؤمنون والمنافقون والمتمردون والعصاة والمنافقون كل الخلق يعلمهم الله سيجزيهم. هذا المقصود عامة تفيد أو تقتضي يا شيخ العلم والإحاطة والمجازاة، هذه الأولى. المعية الثانية معية خاصة، العامة طبعا عامة بكل الخلق بالمؤمن والكافر والبر والفاجر، معهم ليس بالنصر والتأييد لا، إنما بإحاطة العلم وبالمجازاة. وأما الثانية معية خاصة، خاصة بعباده المؤمنين الموحدين. ما دليلها؟ لا تحزن إن الله معنا ينصرنا يثبتنا، وفعلا نصرهم الله عز وجل. إنني معكما أسمع وأرى، معكما يعني بحفظي ونصري وتأييدي. فعلى هذا المعية الخاصة تقتضي أو من ثمراتها النصر والتثبيت والحفظ والتأييد. مقتضى المعية العامة الإحاطة والعلم والمجازاة، ومقتضى أو فائدة أو ثمرة المعية الخاصة بالمؤمنين النصر والحفظ والتثبيت والتأييد. إن الله مع الذين اتقوا، معهم يثبتهم ينصرهم. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. وكذلك واصبروا إن الله مع الصابرين، هذه خاصة، والله مع الصابرين هذه أيضا خاصة. والمعية العامة من صفات الله الذاتية، من صفات الله الذاتية. طيب والمعية الخاصة بالمؤمنين فعلية أم ذاتية؟ فعلية. أما المعية الخاصة فهي فعلية، صفة فعلية. لما؟ لأنها تابعة لمشيئة الله عز وجل، وكل صفة مقرونة بسبب هي من الصفات الفعلية. كل صفة لله مقرونة بسبب فهي من الصفات الفعلية. فهم آمنوا ووحدوا وطاعوا واستسلموا لأمر ربهم، فكان معهم بحفظه ونصره وتثبيته وتأييده. مع الذين اتقوا، مع الصابرين، لا تحزن إن الله معنا، إنني معكما أسمع وأرى. مثلا فإذا وجد السبب الذي به الرضا لله تعالى، إذا وجد السبب الذي به الرضا والذي به الرضا لله تعالى وجد الرضا. وكذلك المعية الخاصة، إذا وجدت التقوى أو غيرها من أسبابها في شخص كان الله معه سبحانه وتعالى. فنخلص إلى أن المعية العامة الخاصة، أن المعية الخاصة قسمان، الخاصة نفسها قسمان، ونمعية عامة لكل الخلق المؤمن والكافر والبر والفاجر. ما تفيد، ما مقتضاها، ما ثمرتها؟ العلم والإحاطة والمجازاة. والمعية الثانية معية خاصة، يعني مع الخاصة مقتضاها وثمرتها التثبيت النصر الحفظ والتأييد، والأدلة ذكرناها لكم. ثم المعية الخاصة قسمان، معية خاصة مقيدة بشخص، ومعية خاصة مقيدة بوصف. الخاصة نوعان أو قسمان، مقيدة بشخص، ومعية خاصة مقيدة بوصف. ما هي المقيدة بشخص؟ كقوله تعالى إذ يقول لصاحبه شخص، لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، شخص النبي صلى الله عليه وسلم، مقيدة بشخص. وكقوله تعالى لموسى وهارون إنني معكما أسمع وأرى، شخص يعني شخصين. نعم. وهذه المقيدة بشخص أخص من المقيدة بوصف، لأنه صيعم. والمقيدة بوصف وهي الثانية الخاصة المقيدة بوصف، فقوله تعالى إن الله مع الذين اتقوا اتصفوا بالإيمان، والله مع الصابرين اتصفوا بالصبر. إذن المعية الخاصة المقيدة بشخص أخص من المقيدة بوصف بشخص، كقوله تعالى أتحدث إن الله معنا، إنني معكم أسمع وأرى، شخص معين بوصف التقوى الصبر الإحسان مع الذين اتقوا الذين هم يحسنون مع الصابرين وهكذا. فهذه مقيدة خاصة مقيدة بوصف، فهي أعم من التي قبلها. إذن كان المعية درجات، معية الله لخلقه درجات، عامة مطلقة وخاصة مقيدة بوصف وخاصة مقيدة بشخص. فأخصها، أخص أنواع المعية، أخصها ما قيد بشخص، ثم بعده ما قيد بوصف، ثم ما كان عاما. نعيد هذا الكلام ولا واضح يا جماعة؟ واضح يا شيخ أحمد؟ أخصها ما قيد بشخص، ثم ما قيد بوصف، وصف الصبر وصف التقوى وصف الإحسان، ثم ما كان عاما لكل الخلق. ولا منافاة ولا تناقض بين كون الله مستوى على عرشه عال على خلقه باين منهم وبين كونه معهم. نقول لا منافاة ولا تعارض بين كونه مستوى على العرش وكونه مع خلقه. أولا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ثانيا أن الأسماء والصفات تابعة للذات، أن الكلام على الأسماء والصفات كالكلام على الذات، فكما أن ذات الله لا تشبهها الذوات ولا تماثلها الذوات، فكذلك أسماؤه وصفاته سبحانه وتعالى لا تماثلها ولا تشبهها ولا تشبه الأسماء ولا الصفات. كل ما خطر ببالك، كل ما خطر ببالك فالله بخلاف ذلك، والله أعظم من ذلك وهو أعظم من ذلك، فالله بخلاف ذلك وهو أعظم من ذلك. ثم قربه سبحانه وتعالى ليس كقرب المخلوق ومعية المخلوق للمخلوق، لأن معية المخلوق للمخلوق تقتضي المحاذاة والمقارنة والمصاحبة. معي يعني الآن معي، دخلت أنا وفلان، فهمنا أنه معك يا بذاتي، تختلف. فليست معية الخالق كمعية المخلوق للمخلوق، يجب أن نفهم هذا، لأن المعية مطلقة المقارنة لا تقتضي مماسة ولا محاذاة. تقول العرب، هذا مثال يعني عقلي، ما زلنا نسير أو نمشي والقمر معنا. هل نزل القمر معهم أو اقترن بهم على رحلهم وسياراتهم على دابتهم؟ لا. ما الذي معهم؟ نوره وهو عالي، واضح يا جماعة؟ الشمس فوق عالية ومعنا بنورها، والقمر عالي ومعنا بنوره، ما زلنا نسير والقمر معنا، معنا بذاته بجرمه بذاته نزل على الرحل، لا، إنما معنا بنوره وضيائه. والله عز وجل مستوٍ على عرشه عال على خلقه وهو معنا بنصره بحفظه بتأييده بعلمه. أظن زال التناقض الإشكال، زالت هذه الشبهة يا جماعة الخير، زالت. تقول العرب ما زلنا نمشي والقمر معنا، مع أنه فوقهم والمسافة بينهم وبينه بعيدة. فعلو الله تعالى جل جلاله ومعيته لخلقه لا تنافي بينهما. أظن وضح الأمر. إذا نخلص إلى أن معية الله لخلقه، معية الله لخلقه لا تقتضي مماسة ولا محاذاة كمعية المخلوق المخلوق. ليش؟ لما؟ ليس كمثله شيء. ليس كمثله شيء. ثانيا أن الكلام على أسماء الصفات كالكلام على الذات، فكما أن ذات الله لا تشبهها ولا تماثلها الذوات المخلوقين أو غيرها، فكذلك أسماء وصفاته لا تشبهها ولا تماثلها الأسماء ولا الصفات، ليس كمثله شيء. ثالثا رد عقلي منطقي، ما زالت العرب تقول، ماذا تقول العرب؟ ما زلنا نمشي مسافرين في الليل، يسافرون ليلا، قالوا والقمر معنا. هل يتطرق إلى ذهنك أن القمر نزل بنفسه معهم؟ معهم بما؟ بنوري، والله عال على خلقه ومعنا بعلمه وحفظه ونصر سيده، انتهى الإشكال. فهنا المعية أو مطلق المعية ومطلق المقارنة لا تقتضي مماسة ولا محاذاة. هو من أنا أيضا بنوره يمشي معهم بنوره أيضا وفوق عالي وبنوره. نعم اقرأ شيخ. وقوله ومن أصدق من الله حديثا, وقوله ومن أصدق من الله قيلا, وقوله وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم, وقوله وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا, وقوله وكلم الله موسى تكليما, وقوله منهم من كلم الله, وقوله ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه, وقوله وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا, وقوله وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين, وقوله وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة, وقوله ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين, وقوله وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله, وقوله وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون, وقوله يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل, وقوله واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا, وقوله إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون. أقف. هذا فيه إثبات الكلام لله تعالى وأنه ما يتكلم وما زال يتكلم ومن صفاته الكلام, وهو صفات ذاتية فعلية أنه يتكلم ويتكلم متى شاء إذا شاء كيف شاء سبحانه وتعالى, ففي إثبات الكلام والنداء لا يكون إلا بصوت مسموع بكلام. نعم ناداهما ربهما وإذ نادى ربك موسى وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا, ناداه فلما اقترب ناجاه هذه معناها, ولما جاء لموسى لميقات, ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه منهم من كلم الله, كلم الله موسى تكليما, فهذا فيه إثبات الكلام وأن الله يتكلم متى شاء كيف شاء. قوله من جانب الطور الأيمن, الطور جبل بين مصر ومدين, وجانب الطور الأيمن يعني عن يمين موسى, الأيمن من الجبل ليس له يمين ولا شمال, الأيمن من موسى حين ذهب يبتغي النار التي رآها جذوة, وليس المراد أيمن الجبل نفسه, فإن الجبال لا يمين لها ولا شمال كما أسلفنا. ففي هذه الآيات التي ذكرها الشيخ إثبات الكلام لله تعالى وأنه يتكلم متى شاء كيف شاء بما شاء, ولم يزل ولا يزال يتكلم, والكلام كما أسلفنا من صفات الله الذاتية الفعلية يسمونها المشتركة. والله عز وجل من شاء كلم من شاء من رسله, منه من أسمعه كلامه بلا واسطة, من موسى ومحمد عليهم الصلاة والسلام كلمهما كلمه ربه, وقالوا وكذلك آدم وعلم آدم الأسماء كلها, ولما جاء موسى لميقاتنا يعني حصل مجيئه في الوقت الذي وعده الله فيه, ومعنى وكلمه ربه أي أسمعه كلامه من غير واسطة, هذا المقصود. لهذا بعضهم يقول إلا منكم إلا سيكلمه ربه في الحديث من كفاحا بغير ترجمان يعني مباشرة بدون واسطة. فالرسل الذين كلمهم الله, الأنبياء والرسل الذين كلمهم الله بدون واسطة ثلاثة, آدم وموسى ومحمد. في هذه الآيات إثبات الكلام لله تعالى, وفيه إثبات أن التوراة التي لم تحرف من كلامه تعالى أيضا, وأن اليهود حرفوها وغيروا يريدون أن يبدلوا كلام الله, هذا دليل أنهم حرفوا بدلوا غيروا فيها. قل لن تتبعون كذلكم قال الله من قبل، فيه إثبات الكلام وأن الله يتكلم متى شاء إذا شاء، وأنه لا يجوز تحريف ولا تبديل كلمات الله. كل الكتب التي أنزلت قبل القرآن حرفت وبدلت إلا القرآن، تكفر الله بحفظه فقال إنا نحن في سورة الحجر إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له الحافظون، تكفر الله بحفظه سبحانه وتعالى. فلا يجوز تبديل كلام الله تعالى، بل يجب العمل به واتباعه. وأما قوله واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك، هذا أمر من الله لنبيه صلى الله عليه وسلم أن يواظب على تلاوة الكتاب الموحى إليه، والوحي الإعلام بسرعة وخفاء. طيب، قد أوحى الله عز وجل في القرآن الكريم، أوحى الله إلى غير الإنس، أو قل أوحى إلى غير الأنبياء والرسل، أو أوحى وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا من الشجر مما يعرشون نحل. طيب، أوحى الله إلى غير الأنبياء والرسل في القرآن الكريم، وأوحينا إلى أمي موسى أن أرضعيه، قد يكون من طريق الإلهام. نعم، لا مبدل لكلماته، لا مغير لها ولا محرف ولا مزيل. المقصود بقوله تعالى إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل، من هم بني إسرائيل؟ حملة التوراة والإنجيل. قال أكثر الذي هم فيه يختلفون، لأنه اختلفوا في عيسى، واليهود افتروا في حقه، والنصارى قالوا فيه، النصارى قالوا المسيح ابن الله، واليهود افتروا في حقه، فجاء القرآن بالقول الوسط الحق، ما هو؟ عبد الله ورسوله، فأشارت إليه قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا السلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا، ذلك عيسى بن مريم في مريم. فإذا جاء القرآن بالقول الوسط الحق، ما هو؟ أن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. ما هي هذه الكلمة؟ كلمته ألقاها إلى مريم، كن فيكون. ترى في أخطاء شائعة، وهي سبحان من أمره بين الكاف والنون، غلط، لا يمكن يكون هذا إلا بعد كن، بعد النون، أمره بعد النون، أما بين الكاف والنون ما في أمر، يقول سبحان من أمره بين الكاف والنون، خطأ. فبعد النون، فكلمته التي ألقاها إلى مريم وروح منه كن فيكون، لما قالت أن يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أكو بغية، قال كذلك قال ربك وعلي هين، ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضية، فحملته فانتبذت به مكانا قصيا، فجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا كنت نسياً في قراءة نسياً ونسياً منسية، فنداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سرية سرية بسرية الجدول الصغير الذي يسري ويمشي ماء، أن المرأة النفاس تحتاج إلى ماء وتحتاج إلى رطب في سعرات حرارية مريضة، مرض النفاس مرض يعتبر. قد جعل ربك تحتك سرية فكلي واشربي وقري عينا، فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا، فنداها نعم لا فاتت فاتت به قومها تحمله، قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا، يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية، فأشارت إليه. أيضا قالوا لها كيف نكلم من كان في المهد صبيا، جاءت المعجزة، قال إني عبد الله، أنطقه الله في المهد، أنطق الله في المهد شاهد جريج كما في الحديث وعيسى بن مريم في المهد وهو صغير، هذه معجزة. عيسى إذن عبد الله ورسوله، لا كما يدعي النصارى الآن أو أتباع المسيح كما يزعمون ويحتفلون بمولده وأنه ابن الله عياذا بالله، وهذا من الغلو. وقالت النصارى المسيح ابن الله، وقالت اليهود عزير ابن الله، اليهود عزير الرجل الذي أماته الله 100 عام ثم بعثه، قالوا فيه قالوا ابن الله، ما دام بعد 100 سنة غاب وجاء هذا غلو. وكذلك النصارى غلوا أيضا في عيسى فقالوا ابن الله، وهو في الحقيقة بكلمته ألقاه إلى مريم كن، فهو عبد الله ورسوله، قال إني عبد الله آتاني الكتاب يعني الإنجيل وجعلني نبيا. الآيات في هذه الآيات إثبات الكلام لله وأن القرآن كلام الله، وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، هذا الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، والكلام الذي أنزله عن النبي صلى الله عليه وسلم هو القرآن الكريم، هذا يدل على أن هذا كلام الله، على أن القرآن الكريم كلام الله. والقرآن تضمن الإحاطة بالكتب السابقة ومهيمن عليها وناسخ لها، وهو يحكم بين الاختلاف بين الطوائف السابقة بالقسط بالعدل، وهذا لا يكون إلا من عند الله. فمذهب أهل السنة والجماعة إثبات الكلام لله عز وجل، لأنه دل عليه الكتاب والسنة من أن الله موصوف بالكلام، وهو من صفاته الذاتية لقيامه به واتصافه به يعني الكلام، وهو من صفاته الفعلية لأنه يقع الكلام بمشيئته وقدرته سبحانه وتعالى. واضح يا جماعة؟ فيتكلم سبحانه إذا شاء كيف شاء بما يشاء، ولم يزل متكلما ولا يزال متكلما، لأنه لم يزل ولا يزال كاملا، والكلام من صفات الكمال، لأن الله وصف به نفسه وصفه به رسول صلى الله عليه وسلم، وسيأتي مزيد بحث في هذا. من الصفات المشتركة بين الذاتية والفعلية الكلام، الرحمة، المغفرة، التوبة. وقوله وهذا كتاب أنزلناه مبارك، وقوله هذا الآن انتقل إلى إثبات تنزيل القرآن وأنه منزل. نعم. وقوله لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وقوله وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون، قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين، ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. نعم، هذه النصوص وهذه الآيات التي تلاها الشيخ فيها إثبات تنزيل القرآن من الله سبحانه وتعالى. هذا كتاب، ما معنى كتاب؟ يعني مكتوب في اللوح المحفوظ وفي المصحف الذي بأيدي السفرة، ومكتوب في المصاحف بأيدينا. ما معنى كتاب؟ مكتوب في اللوح المحفوظ وفي المصحف الذي بأيدي السفرة الكرام البررة، ومكتوب في المصاحف التي بين أيدينا، مكتوب في اللوح المحفوظ بأيدي السفرة وبأيدينا، هذا معنى كتاب أنزلناه مبارك. طيب مبارك، ما معنى مبارك؟ كثير البركة، فهو شفاء لما في الصدور، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. لكن إذا قرأ بتدبر وتفكر فهو مبارك، فالبركة تظهر في أتباعه وفي آثاره أيضا تظهر البركة. ولو أن قوله تعالى لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، هذا يدلنا على أن للجبل إحساسا، الجبل له إحساس لأنه يخشع ويتصدع، ها؟ وإن منها لما يهبط حجارة في سورة البقرة إن خشية الله. كذلك هنا لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، ثم قال وتلك الأمثال نضربها للناس، يريد الناس أن يتدبروا وتفكروا هذه الجمادات وهذا الجبل الذي ثلثه في باطن الأرض وثلثاه في باطن الأرض وثلث الجبل الثالث فوق الأرض يتصدع ويخشع، فما لهذه القلوب التي في الصدور لا تخشع ولا توجل؟ أمانة هذا يدل على أن الجبل إحساسا لأنه يخشع ويتصدع، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا أحد جبل يحبنا ونحبه، مرة اهتز وعليه أبو بكر الصديق وعمر وعثمان فقال أسكن أحد فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان، شهيدان عمر وعثمان، الصديق أبو بكر والنبي هو عليه الصلاة والسلام، وكان ما قال عليه الصلاة والسلام، وفعلا استشهد عثمان وعمر والصديق لم يستشهد، وهذا النبي عليه الصلاة والسلام. طيب، والجبل من أقصى ما يكون من الحجارة، فضرب المثل به في القساوة، قال سبحانه ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. ومع هذا نرى هذا الجبل يخشع، فله إحساس. أما قوله إذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل، قالوا إنما أنت مفتر أو مفتري، بل أكثرهم إذا استمرت في القراءة إنما أنت مفتر بل أكثرهم، إقلاب مفتر بل أكثرهم لا يعلمون، ونقفت مفتر فتفخم الراء لأنها ساكنة وقبلها فتحة، بخلاف فرعون وشرذمة ومريا وفردوس، فالراء ساكنة وقبلها كسر فترقق، فريا فرعون، لا تقول فرعون غلط، فردوس لا، شرعة مريا أنذرهم أنذر، هذه لأنها ساكنة وقبلها الراء ساكنة وقبلها كسرة فترقق، تقول فرعون شرعة فردوس مريا أنذر أنذرهم هكذا، بينما إذا كان الراء ساكنة وقبلها فتحة فإنها تفخم أو ضم كذا، يعني مثلا مفتر هكذا تقف عليها. فقوله تعالى قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر، هذا بزعمهم، يعني يقولون بحيرة أو كذا الذي ذهب إليه تعلم على اللسان الذي يلحدون يميلون إليه من الميل أعجمي، وهذا القرآن الذي جاء للنظام لسان عربي مبين، فكيف يكون هذا؟ واللسان في القرآن الكريم على ثلاثة معاني، ورد اللسان في القرآن الكريم على ثلاثة معاني، الأول بمعنى الجارحة، هذا اللسان الذي في فمك وفي فمي نتكلم به، لا تحرك به لسانك لتعجل به، ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين، هذا الأول الجارحة هذه المعروفة. المعنى الثاني اللسان في القرآن الكريم بمعنى اللغة، بلسان عربي مبين إلا بلسان قومه بلغتهم. المعنى الثالث اللسان في القرآن الكريم بمعنى الثناء الحسن، واجعل لي لسان صدق في الآخرين، قال أهل العلم لسان صدق أي ثناء حسنا. كم معاني معنى اللسان؟ بمعنى الجارحة لسان، بدليل قوله تعالى ولسانه وشفتين، والثاني بمعنى اللغة بلسان قومه بلسان عربي مبين، اللغة والعربية، والثالث بمعنى الثناء الحسن، واجعل لي لسان صدق في الآخرين أي ثناء حسنا. قوله تعالى وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم، كلمة والله أعلم بما ينزل، قال العلماء هذه جملة اعتراضية، أي ليس عبثا ولا سفها، بل هو صادر عن علم بما يصلح الخلق ويصلح لهم، وهذا التبديل هو من الله وليس من عند الرسول صلى الله عليه وسلم، ليس من عند النبي صلى الله عليه وسلم. أما قوله تعالى ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر، هذا إشارة إلى النسخ المذكور في قوله تعالى ما ننسخ من آية أو ننسها، فالله إذا نسخ آية جعل بدلها مكانها آية، سواء نسخها لفظا أو نسخها حكما، والنسخ وأنواعه في باب عند علماء أصول الفقه معروف، والتبديل هو رفع الشيء مع وضع غيره مكانه، وتبديل الآية رفعها. والرد هنا على هذه الشبه الكفرية حول القرآن الكريم الذين ادعوا فيه وأن النبي صلى الله عليه وسلم يختلقه من عنده وكذا، فهذا رد عليهم، لأنهم قالوا له إنما أنت مفتر، ومفتري يعني كاذب مختلق متقول على الله، حيث تزعم أنه أمرك بشيء ثم تزعم أنه أمرك بخلافه، فرد الله عليهم بما يفيد جهلهم فقال بل أكثرهم لا يعلمون. هذا الرد عليه، يعني لا يعلمون شيئا من العلم أصلا، ولا يعلمون الحكمة في النسخ، فإن النسخ مبني على مصالح عظيمة لا يعلم، قد يعلمها الله عز وجل وقد لا يعلمه العباد. فقد يكون في شرع الله هذا الشيء مصلحة مؤقتة بوقت، ثم تكون المصلحة بعد ذلك الوقت في شرع غيره، فيأتي النسخ. ولو كشف الغطاء، ولو كشف الغطاء لهؤلاء الكفرة لعلموا أن ذلك هو وجه الصواب ومنهج العدل والرفق واللطف من عند الله سبحانه وتعالى. في هذه الآية عموما إثبات أن القرآن منزل من عند الله تعالى، حروفه ومعانيه. القرآن الكريم كلام الله تعالى، منه بدأ وإليه يعود، خرج منه سبحانه وتعالى وتكلم به، وهو من الله عز وجل. حروفه ومعانيه، ليس الحروف دون المعاني ولا المعاني دون الحروف، حروفه ومعانيه كله من عند الله، إلى أن يأذن الله عز وجل برفعه من الصدور وبمحوه من الصدور في آخر الزمان، حين لا يعمل بالمصحف ولا يستقبل القبلة في آخر الزمان. فهذا دليل على أن القرآن كلام الله، لا كما يقولون بعضهم يعني المؤولة ينكرون أن الكلام لله، ينكرون المعاني، بعضهم ينكرون الحروف. فيه أيضا أن القرآن كلامه جل وعلا لا كلام غيره من الملائكة والبشر، والرد فيه الرد على من زعم أنه كلام مخلوق. وفيه إثبات العلو، لأن التنزيل لا يكون إلا من أعلى إلى أسفل، علو الله على خلقه، فالإنزال لا يكون إلا من أعلى وغير ذلك من الفوائد من هذه الآية. نعم شيخ. الآن يأتي على إثبات الرؤية، رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة. وقوله وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة على الأرائك ينظرون، وقوله للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، وقوله لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. في هذا، في هذه الآيات التي تلاها إثبات رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة، الأدلة كما ترون هذه منها: وجوه يومئذ ناظرة مشرقة من النظارة، حديقة نظرة مشرقة بهيجة حسنة، حسنة مشرقة إلى ربها ناظرة أي مبصرة تراه عيانا. في حديث الصحيح يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم عيانا كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون، يعني تتزاحمون في رؤيته. على الأرائك ينظرون، يعني الأرائك هذه التي في الجنة، ينظرون إلى الله، إلى وجه الله تعالى. للذين أحسنوا الحسنى الجنة، وزيادة، هذه الزيادة قال المفسرون هي النظر إلى وجه الله، وهي أعظم نعيم ينعم الله به على أهل الجنة، النظر إلى وجه الله المزيد. لهم ما يشاءون فيها يعني في الجنة، ولدينا مزيد، المقصود بالمزيد النظر إلى وجه الله تعالى. طيب، أنكر هذه الرؤية أن المؤمنين يرون ربهم، أنكرها الرافضة والجهمية والمعتزلة لشبه واهية باطلة، وأثبت الرؤية أهل السنة والجماعة من شبههم، حتى قال لن تراني، قال الزمخشري في الكشاف قال نفي للتأبيد. وهذه الآيات، وأنا من أئمة المعتزلة الزمخشري صاحب الكشاف، لا يقرأه إلا طالب علم متبحر، هذا الكشاف الزمخشري، وإلا فيه من المعاني في البديع وفيه ما فيه، لكن انتبه ما فيه، يعني طالب علم يستطيع أن يفرق بين الغث والسمين ويضرب يقتل ما فيه من حياة وعقارب. طيب، هل رؤية الله في الدنيا، هل في قوله تعالى يقول رؤية الله عز وجل، رؤية الله تعالى في الدنيا غير ممكنة وليست مستحيلة، غير ممكنة وليست مستحيلة. الذين أنكروا الرؤية، طبعا رؤية المؤمنين، رؤية الخلق إلى ربهم، فيه اختلف العلماء، فمنهم من قال أنه يراه في عرصات القيامة الكفار والمنافقون والمؤمنون، ثم إذا دخلوا الجنة لا يراه إلا المؤمنون، كلا أن إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، قالوا رأوه في عرصات القيامة ثم احتجب عنهم. وبعض العلماء يقول لا، يراه المنافقون والمؤمنون في عرصات القيامة دون الكافرين، فلا يرانه أصلا، لماذا شارك المنافقون المؤمنين في رؤية الله في عرصات القيامة؟ والجواب لأنهم شاركوا المؤمنين في ظاهر الأعمال، يصلون معهم يصومون معهم في الظاهر، فاشتركوا معهم ولا يرونه في الجنة المنافقون، يراه المؤمنون. والقول الظاهر أن المؤمنين هم الذين يرونه في عرصات القيامة ويرونه في الجنة، وإن رآه من رآه من غير المؤمنين فقد لا تكون الرؤيا رحمة. لا، الكلام كذلك لا يكون كلام الله معهم كلام رحمة، كلام سخط وكلام غضب. من احتج بقوله تعالى قال ربي أرني أنظر إليه، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. قالوا إذن نفوا الرؤيا، أنكروا الرؤيا أن المؤمن لا يرون ربه، استدلوا بهذه الآية. كيف نرد عليهم يا شيخ؟ يقول هذا في الدنيا، لن تراني يعني في الدنيا، لأن لا البشر لا تقوى أجسادهم على رؤية الله، لو حجابه النور لو كشف عن وجهه لأحرقت سبحات بصره من انتهى إليه من خلقه. لكن يوم القيامة يخلق الله عز وجل في خلقه المؤمنين في الجنة القدرة على النظر إلى وجهه من غير أن يحترق ولا يصيبهم أي أذى. نعيم، أعظم نعيم النظر إلى وجه الله. إذن رد عليهم لن تراني يعني في الدنيا. طيب هنا يأتي سؤال، هذا موسى عليه الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم طلب من ربه أن يراه، أليس كذلك؟ فهل يعني رؤية الله عز وجل مستحيلة أم غير ممكنة؟ غير ممكنة، لأنه لا يمكن للنبي أن يسأل ربه مستحيلا. قال ربي أرني أنظر إليك، موسى عليه الصلاة والسلام قال ربي أرني أنظر إليك، يسأل ربه مستحيلا. قال لن تراني يعني في الدنيا ما يقوى بشر، لكن يوم القيامة تراني. لكن جعل له علامة، يتجلى الله للجبل جبل الطور، قال فانظر إلى الجبل، فتجلى الله إلى الجبل، جبل ثلثاء باطن الأرض وثلثاء الأرض، جبل صلب من حجارة، فتجلى الله للجبل فدك الجبل ونسف، فخر موسى صاعقا. فأغمي على موسى عليه الصلاة والسلام لما رأى المتجلى له، فكيف لو رأى المتجلي سبحانه؟ فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صاعقا. فإذا رؤية الله في الدنيا ماذا نقول يا شيخ؟ غير ممكنة. ليست مستحيلة لكن غير ممكنة، غير ممكنة، لأن النبي لا يسأل ربه مستحيلا. على موسى ربي أرني أنظر إليك. أما قوله تعالى في رد شبه المنكرين من الجهمية وغيرهم للرؤية، لرؤية المؤمن ربهم يوم القيامة، استدلوا بآية أخرى يا شيخ، وهي لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو لطيف الخبير. قال لا تدركه الأبصار، كيف نرد عليهم؟ الإدراك بمعنى الإحاطة. الجواب عن هذا الإشكال والشبهة أن الإدراك بمعنى الإحاطة، لا تدركه يعني لا تحيط به، لا يحيطون به لكن يرونه من غير إحاطة، فالله أجل وأعظم وأكبر من أن يحيط به شيء من مخلوقاته، لا السماوات ولا الأرضين ولا العرش ولا الكرسي ولا المخلوقات، ما يحيط به شيء، بل هو قد أحاط بكل شيء. ما هو واضح؟ أنا الآن يا شيخ أنا أرى هذا العمود، لكن هل أحط به من كل جانب؟ خلاص انتهى الكلام. رأيت هذا العمود أمامي، رأيت الشيخ حسين الآن أراه من جهة، أراك الآن لكني ما أحط به. هكذا المؤمن يرون ربهم من غير أن يحيطوا به. فالإدراك لا تدركه الأبصار يعني لا تحيط به لكنها تراه من غير إحاطة، فالله أعظم وأجل وأكبر من أن يحيط به شيء من خلقه، لا يحيط به شيء من مخلوقاته أبدا. في هذه الآيات إثبات رؤية المؤمنين ربهم عز وجل. ومن شبه المنكرين للرؤية يا شيخ حسين، من شبه المنكرين للرؤية المؤمنين ربهم، قالوا أن يلزم منها أن يكون في جهة فيكون جسما. شوف هذا علم الكلام، يقولون يلزم لو أثبت الرؤية أن يكون المرء في جهة فيكون جسما. كيف ترد عليهم؟ الرد عليهم أنه سبحانه وتعالى فوق مخلوقاته عال عليهم وليس حالا فيهم، انتهى. وقوله تعالى الذي احتجوا به لن تراني، هذا نفي للرؤية في الدنيا كما أسلمنا، لا تدركه الأبصار، يرونه من غير إدراك ولا يحيطون به سبحانه وتعالى. اقرأ بعد يا شيخ. وهذا الباب في كتاب الله كثير، من تدبر القرآن طالبا للهدى منه تبين له طريق الحق. فصل في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالسنة تفسر القرآن وتبينه وتدل عليه وتعبر عنه، وما وصف الرسول صلى الله عليه وسلم به ربه عز وجل من الأحاديث الصحاح التي نقلها وتلقاها أهل المعرفة بالقبول، وجب الإيمان بها كذلك. نعم، المقصود لما ذكر الآيات من القرآن الكريم التي تثبت آيات الصفات الأسماء والصفات لله عز وجل، الآن انتقل إلى السنة والأحاديث التي جاءت فيها إثبات الصفات. في سنة النبي صلى الله عليه وسلم الأصل الثاني في التشريع، ويشكر فرع الوزارة منطقة جازان على مبادرته وبرنامجه في الدفاع عن السنة ومكانة السنة في الشريعة، ولا زالت المحاضرات عبر المحافظات يعني في عبر القرى، وكان نصيب محافظة صامت أحد المسارحة نصيب الأسد، لأن جمعية الدعوة في صامتة لها نشاط متميز، نشاط منهجي حول الكتاب والسنة حول هذه السلف، لكن للأسف بقية يعني على استحياء بقية الجمعيات في المنطقة تلقي يعني محاضرة، لكن أراها قليلة جدا وعلى استحياء، فالله المستعان. فالسنة تفسر القرآن وتوضح مجمله وتبينه، وقد تضيف عليه، قل لا أجد فيما حرم علي على طاعم يطعمه إلا ميتة أو دم مسفوحا أو لحم خنزير، صحيح ولا لا؟ جاءت السنة بزيادة، ما هي؟ حرم النبي صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السباع، حرم كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير. طيب، والمباحات، قل من المباحات، قل من حرم، قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. جاءت السنة بزيادة، أخذ النبي صلى الله عليه وسلم في يمينه الذهب وفي يساره الحرير، وخرج قال هذان حرام على ذكور أمتي حلال لإناثهما. جاءت السنة بها ولا لا؟ ونهى النبي صلى الله عليه وسلم أيضا عن الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها. تفصيلات الصلاة وأحكام الصلاة والصيام والمناسك والسبع الأشواط والسبع الحصيات والمناصب الزكاة، هذه ما ورد إلا في السنة. القرآن يجمل لكن السنة تفصل وتبين وقد تزيد عليه. فهؤلاء منكر السنة بدأ يعني الإنكار السنة، والقرآنيون يزعمون أنهم القرآنيون يأخذون القرآن يتركون السنة، هذا بدأ منذ الخويصرة لما قال للنبي صلى الله عليه وسلم اعدل، يعني اعترض على السنة على قسمة النبي صلى الله عليه وسلم، مرورا بالمعتزلة الذين ينكرون عذاب القبر ويقولون لو فتشنا العقليين يقولون ما نجد في القبر عذاب ولا، مرورا بتنظيم جماعة الإخوان ترى أيضا يأخذون بعقولهم قرآنيين في بعض منهجهم، جماعة الإخوان ينكرون السنة أيضا في كثير من إشكالاتهم وفي كلامهم، مرورا أيضا بجمال الدين الأفغاني وتلميذ محمد عبد المفسر المصري محمد متولي الشعراوي القرآني، ترى ما إذا استدل محمد الشعراوي بحديث فهو موضوع أو مكذوب، أكثر استدلالات حديث موضوع أو واهية، له أسلوب يعني سحر به ولفت أنظار العامة إليه العوام، يأتي بعجائب وغرائب كلها أكثر مكذوبة، بضاعته في الشعراوي رحمه الله بضاعته في الحديث مزجاة ضعيفة جدا، ويأتي بغرائب وعجائب لا تصح، فهو أيضا من هذا الجيل يعني هذا المنوال من القرآني، لكن إنكار السنة كفر عياذا بالله. أنا أتكلم مزيد من الكلام في لقاءات أخرى، أكتفي بهذا، أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يحفظ علينا عقيدتنا وقيادتنا وأمننا ولاة أمرنا واستقرارنا واجتماعنا. شكرا لإنصاتكم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.